إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المسلم يشهد مواسم خير في كل عام، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أنه إذا وقف على موسم خير فإنه يتحين مثل هذه الفرص فيجني ثمارها، ويحصل على أكبر قدر من الحسنات إن كان مخلصا لله جل وعلا. ومن هذه المواسم ما نحن قادمون عليه، موسم الحج. ربما كدنا أن نفقد الأمل عند أن كان التأخير أكثر وأكثر، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن هذا الباب لا يغلق، ولو مرت في بلاد المسلمين في أزمات، فبيت الله المسجد الحرام محل أمان. وهذا ما استجاب الله عز وجل لرسوله ونبيه إبراهيم عليه السلام، وقد أمر الله عز وجل نبيه أن يصدع بهذا الأمر، وقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والذي يمتنع عن الحج وهو قادر عليه فعليه وعيد شديد، وهو بين رجلين: إما أن يحكم عليه بالفسق إن كان عن بخل ترك هذا الأمر، أو كان ليس مهتما بأداء هذا المنسك. أما إذا جحد فهو الرجل الثاني، ويقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر، أي كفر بحكم الحج، فإن الله غني عن العالمين. يقول بعض المفسرين إن في ذلك وعيدا شديدا، فالله عز وجل مستغن عن العباد الذين هم يكفرون بما أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الصحابة بأحاديث عدة في ذهابهم إلى الحج وعمرتهم، وأن من ذهب إلى الحج أو العمرة فإنه يستفيد فائدة عظيمة دنيا ودين وآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الحج يهدم ما كان قبله، فإذا عملت أمورا سابقة مع التوبة أو كان الرجل كافرا ثم أسلم فإن الحج من ضمن المكفرات. جاء في صحيح مسلم في قصة إسلام عمرو بن العاص قال فلما رضي الله عنه قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي، أي أراد أن يسلم لله رب العالمين، جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت ابسط يمينك لأبايعك، فبسط النبي عليه الصلاة والسلام يمينه ثم قبض عمرو يده. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك يا عمرو؟ قال أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ أضف إلى ذلك من ترغيبات النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي يحج حجا صحيحا موافقا للشرع فإنه يعود كيوم ولدته أمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق أرجع كيوم ولدته أمه. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة أيضا عن أفضل الأعمال إلى الله قال إيمان بالله ورسوله، قالوا ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، قالوا ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فالحج المبرور من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا، بل هذا لا يكون في الرجال فحسب بل حتى في النساء. جاءت عائشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله نرى الحج من أو نرى الجهاد من أفضل الأعمال إلى الله، أفلا نجاهد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ولكن جهاد كنا الحج، ولكن جهاد كنا الحج. ومن حج يا عباد الله حجا صحيحا موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ليس له جزاء إلا الجنة، كما في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا فيما يتعلق في دينك وآخرتك. وما الفائدة في دنياك؟ الفائدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تعاني من الديون، تعاني من الفقر، فتابع بين الحج والعمرة فإن المتابعة بين الحج والعمرة يعد سببا من أسباب جلب الرزق. عباد الله، إن الكلام عن الحج والعمرة كلام مطول، لكن حسبنا في هذه الخطبة أن نذكر أهم أخطاء يقع فيها الحجاج والمعتمرون حتى يتعلم الحاج ويتعرف على بعض الأمور التي قد فعلها في أثناء حجه السابق ويعلم أن هذا خطأ فيحذره. فمن ذلكم عباد الله اعتقاد بعض الناس أن لبس الإحرام أي الإزار والرداء يصير بذلك الرجل أو المرأة محرما أو محرمة، وهذا غير صحيح. فلو أنك لبست الرداء والإزار أي لبست القطعتين في بيتك فأنت لست محرما، إنما ينعقد الإحرام بقولك لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، فينعقد الإحرام بذلك. أما أنك تلبس مجرد لباس فلا يعد ذلك. ومن أخطائهم أيضا أن بعضهم ربما يحرم قبل المواقيت الشرعية، يحرم أحدهم من المكلة أو يحرم أحدهم من مفرق الوديعة أو يحرم أحدهم من بعد المنفذ اليمني أو السعودي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت توقيتا، وهذا أمر تعبدي لكل أهل بلد ولكل منفذ من منافذ يوصلك إلى الكعبة له ميقات معين. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وقت لهذه الأمة توقيتا معين، توقيت مكان لهذه الأمة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهلي حتى أهل مكة يهلون منها. مواقيت معينة، في أربع مواقيت والخامس ذات عرق لأهل العراق، مجموعة بقول الشاعر عرق العراق يلملم اليمني وذو الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. فتحرم من ذلك الموضع. بعضهم يقول أنا في الطائرة أخشى أن المضيف لا يعلن عن المكان المحاذي ليلملم، فلو خفت من ذلك وأنت على الطائرة ولبست إحرامك فإنك إذا أقلعت بعد 10 دقائق فلك أن تحرم خوفا من أنه لا يخبرك عن الموضع المحاذي لميقات بلدك، لكن لو أعلن في بعد ذلك فإنه عليك أن تأتي باللفظ كقولك لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. وإن مررت بأكثر من ميقات فإنه عليك أن تحرم من الميقات الثاني. فإذا عرضوا علي أنني أذهب إلى المدينة رأسا ثم بعد أن نذهب إلى المدينة سنذهب إلى مكة، فلا أحرم من ميقات يلملم، وإنما أحرم من ميقات أهل المدينة من ميقات ذي الحليفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن، ثم قال لمن كان يريد الحج والعمرة. فأنت لما مررت من ميقات يلملم أردت المدينة ولم ترد في ذلك الموضع أنك ستعتمر أو تحج في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ستمكث أياما ثم تذهب إلى مكة. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يشترط وليس به حاجة. الاشتراط عباد الله هذا لمن يكون مريضا يتوقع أن المرض يعاوده في أثناء حجه أو عمرته. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير وهي كانت متزوجة بالمقداد بالأسود، قال أتحجين؟ قالت يا رسول الله إني وجعة، يقال أنها سمينة ويقال أنها كانت مريضة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني. فرجل أو امرأة مصابان بمرض الربو وفي أثناء الحج جاءهم هذا المرض وقد اشترطوا، فلهم أن يتحللوا، وإذا كان الحج حج تطوع يعني قد حج من قبل حجة الإسلام لا يلزمهم أن يعيدوا حجا مرة أخرى، لكن لو لم يشترطوا فهذه فائدة الشرط الآن، فائدة الاشتراط أنه يسقط عنك الحج ويسقط عنك العمرة، تسقط عنك العمرة إن كنت قد اعتمرت أو حججت من قبل، لكن إذا لم تشترط فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فكسر أو عرج، وجاء فكسر أو عرج، فليتحلل وليحج من قابل أي السنة التي بعدها وجوبا عليه، ولو كان حج تطوع أو عمرة تطوع يجب عليك، لكن لو اشترط سقط عنك هذا الأمر. من أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعض النساء تذهب إلى الحج أو العمرة وليس لديها محرم، ليس لديها محرم، وهذه مصيبة، تظن أن مجموعة من رفقة النساء هن محارم لها، لا، فينبغي عليها أن تتخذ محرما من أقاربها يكون مرافقا لها في سفرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرمة منها. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين اعتقاد بعض النساء أنها لا بد أن تلبس الثياب البيضاء، النبي عليه الصلاة والسلام رغب بذلك لباس الثياب البيضاء، قال البسوا البياض من ثيابكم فإنها خير لباسكم وكفنوا بها موتاكم، لكن المرأة لو لبست الأبيض وصب عليها الماء لشف عن جسدها وكان ذلك فتنة للرجال، فإنها تلبس الخمار الأسود الذي هو معهود في بلادنا ولا تلبس الأبيض في هذا الحين. من أخطاء أيضا الحجاج والمعتمرين في دخولهم المسجد الحرام، بعضهم يظن أن هناك ذكرا معينا تقول في المسجد الحرام، هذا غير صحيح، وإنما تقول كما تقول في أي مسجد تدخله، فتقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك دخولا، واللهم إني أسألك من فضلك خروجا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد والشك من الراوي. ومن أخطائهم أيضا أنه في أول يوم من أيام التروية فإن بعضهم يذهب إلى جبل النور أو حتى إذا وصل إلى مكة يحب أن يذهب إلى جبل النور الذي فيه غار حراء ويظن أن هذا من مناسك الحج والعمرة. عباد الله، هناك مناسك أحدثها الناس وظنوا أن من مناسك الحج والعمرة وهي ليست من مناسك الحج والعمرة، منها الذهاب إلى غار حراء، منها الصعود إلى جبل النور الذي فيه غار حراء، منها الذهاب إلى المدينة. أردت أن تذهب المدينة اذهب، أردت فيما بعد أن تصعد جبل النور اصعد، لكن لا تعلق هذا ولا تربط هذا بمناسك الحج والعمرة، هذا ليس له علاقة بالحج والعمرة. وأيضا من أخطاء الحجاج والمعتمرين فيما يتعلق بطوافهم حول الكعبة أن بعضهم يرمل في السبعة الأشواط، لاحظ إذا جئت في عمرة حجك فإنك ترمل ثلاثا وتمشي أربعا، في ثلاثة أشواط ترمل. الرمل هو أسرع من المشي ودون الجري، هذا في ثلاثة الأشواط. أما في الأربعة تمشي، لحديث جابر في صحيح مسلم قال رمل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا ومشى أربعا، أربعة أشواط. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أنهم يقبلون الركن اليماني، الركن اليماني لا يقبل. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه وكان معه نافع مولى ابن عمر، فبعد ذلك رأى ابن عمر يقبل الحجر الأسود ويلمس الركن اليماني، قال أهذا سنة؟ قال سنة، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحجر الأسود تقبلها أو تلمسها أو تشير إليها، أما الركن اليماني فما لك إلا اللمس فقط، تستلمه بيدك لا تقبله ولا تشير إليه إن عجزت عن القرب منه. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين في أثناء الطواف أن بعضهم يدخل في الحجر، بعض العوام يسميه حجر إسماعيل، يسميه حجر إسماعيل، وهذه التسمية غير صحيحة، إنما اسمه الحجر، وهو السور الذي بجانب الكعبة، هذا السور ومن الكعبة، فلو دخلت في السور فأنت لم تكمل الطوف تماما، فالشوط لا بد أن يكون بعد السور لا قبل السور. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يطبع ويكشف كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر في عمرته كاملة، وهذا غير صحيح، إنما الاطباع يكون عند الطواف خاصة، عند الطواف خاصة. ومن أخطائهم أيضا أن بعضهم يشدد على الصلاة خلف مقام إبراهيم، والصلاة خلف مقام إبراهيم فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح مسلم، لكن بإجماع العلماء أنه إذا ازدحم الصحن أي صحن الحرم فإنه يجوز أن تصلي في أي مكان وأي موضع من الحرم، كما ذكر ذلك ابن رشد رحمه الله تعالى. أما فيما يتعلق بالسعي فبعضهم ربما يسعى فيجري من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، وهذا غير صحيح، إنما الجري يكون في وادي الأبطح، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن وادي الأبطح لا يقطع الأبطح إلا شدا سرعة تجري، وهو سنة وليس واجبا. قال ابن عمر كما جاء في السنن، والحديث ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في صحيح المسند، قال لا أبالي أمشيت أم سعيت فكله فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووادي الأبطح الآن هناك أميال خضراء متراصة يبين لك أن هذا الموضع في سقف المبنى، يبين لك أن هذا الموضع هو موضع وادي الأبطح. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أيضا أن بعضهم إذا أراد قص الشعر فإنه يقص قصا خفيفا لا يظهر أنه قد قص وقصر من شعره، وهذا غير صحيح، كما يقول العلماء لا بد أن يظهر للآخرين أنه قد أخذ من شعره، والسنة أن تبدأ بالجهة اليمنى في القص أو في الحلق ثم الجهة اليسرى كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. فينبغي علينا عباد الله أن نفقه مثل هذه المناسك حتى نحظى بمثل هذه الفضائل، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أنهم في يوم التروية يوم الثامن فيجمعون الصلوات، يجمعون الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كل صلاة في وقتها، فتصلي الظهر لأنك تصل قبل الظهر إلى منى، فتصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها. فهذا كله وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يذهب رأسا من منى إلى عرفة، مع أن السنة أن يذهب أولا إلى نمرة ثم إلى عرنة ثم إلى عرفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان ذلك مستحبا، لكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين ونخشى عليهم من بطلان حجهم أنه يمكث بعضهم في مقدمة الصفوف في المسجد، مسجد نمرة في عرفة، وهذا ليس في موضع عرفة أصلا وإنما بالقرب من عرفة، فيمكث إلى المغرب ثم يخرج مع رفقته إلى مزدلفة، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فالنصف المقدمة المسجد ليس من عرفة، حتى أن هناك علامات وإشارات أن هذا ليس من عرفة، إنما السنة أنك تصلي فيه خلف الإمام، تصلي الظهر والعصر سرا من غير جهر ويخطب الإمام، ثم بعد ذلك تتجه إلى عرفة أي الموضع الأخير، هذا إذا أحببت أن تبقى في المسجد، وإذا أحببت أن تخرج وأن تمكث عند أحجار الزيت كما فعله رسول الله فحسن. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يفيض أن يخرج من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، وهذا لا يجوز، لأنه يجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس لفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله خذوا عني مناسككم، وبه قال أهل العلم. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أيضا في عرفة أنه ينشغل بالتعارف والتكلم مع الناس الآخرين وينسى قضية الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من الخطأ، من الخطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يباهي بأهل عرفة فبعشية عرفة، فيقول للملائكة انظر إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، فالله عز وجل يباهي بك يا عبد الله، فاستغل في هذا الوقت وادعو الله سبحانه وتعالى. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أيضا في مسألة الرمي، فبعضهم يغسل الرمي، يغسل الأحجار، وبعضهم ربما يأتي بأحجار كبيرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بن عباس أن يحضر له أحجارا صغيرة، ثم أراها النبي عليه الصلاة والسلام الناس وقال أيها الناس لا تغلوا في دينكم، عرفت حبة البر فهي أكبر منها بقليل، هذه التي ترميها في رمي الجمرات. لماذا الناس يكبرون الأحجار؟ لأن بعضهم يعتقد أن الشيطان في ذلك الموضع، وهذا غير صحيح، لم يثبت لا في كتاب الله ولم يثبت لا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وإنما جاء في الإسرائيليات أن الشيطان اعترض إبراهيم عليه السلام فرمى هذه الأحجار، وهذا غير صحيح. من أخطاء الحجاج والمعتمرين أيضا في أثناء الرمي أن بعضهم قد يرمي من غير حاجة ولا عذر قبل طلوع الفجر الصادق، وبعضهم ربما يرمي قبل الزوال أي قبل الظهر في أيام التشريق، وهذا خطأ وهذا خطأ. في يوم النحر أول يوم فمن السنة بعد أن تشرق الشمس أنك ترمي، ولا ترمي قبل إلا إذا كنت صاحب عذر كما جاء في حديث ابن عباس، أما في أيام التشريق الثلاثة فإنك لا ترمي إلا بعد الزوال. من أخطاء الحجاج والمعتمرين أيضا فيما يتعلق بمزدلفة، فبعضهم ربما يصلي مع صاحبه وهم اثنان، وهناك اثنان وثلاثة وهناك ثلاثة وهنا أربعة، بإمكان من يجتمعوا جميعا ويصلوا خلف إمام واحد إن لم يشق عليهم ذلك، وإنما تراهم أوزاعا متفرقين، وهذا أمر غير محبوب، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج على الناس فراهم أوزاعا متفرقين كل واحد يصلي التراويح هو وجماعة، فإنه جمعهم رضي الله عنه على إمام واحد. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يظن أن في العمرة فيها طواف وداع، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن العمرة ليس فيها طواف وداع. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام وليكن آخر عهد بالبيت الطواف، إنما يكون في الحج وليس في العمرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.